من مفاسد البدع أيضا أنها سبب لتفرق الناس، لتفرق هذه الأمة وتشتتها واختلافها وتنازعها. فهذا يبتدع بدعة ويرى أنه هو الذي على الحق، والآخر يبتدع بدعة ويرى أنه هو الذي على الحق وأن الأول على ضلال مبين. فحينئذ يحصل في الأمة من التفرق والتشتت ما نهى الله تعالى عنه، حيث ذم سبحانه وتعالى التفرق والتشتت وأمرنا أن نكون أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة.